الطويل على القصير ولا يقاس ما فيه مضرة كبيرة على ما لا مضرة فيه. أما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحيض ولا الجنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة من أهل العلم لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ورواية عنه ضعيفة لا يحتج بها إلا أهل العلم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع داعي العمرة وأحلمي بالحج واغتسلي وفعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. ولم يمنعها من القرآن ولم يقل لها لا تقرأي فإنه منعها من الطواف والصلاة فدل ذلك على أن القرآن لا حرج فيه في الحال والنفساء من دون استنصاف. نعم جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى والحافظين فروجهم والحافظات، هل تذكر كلمة الفرد في كتاب ربنا ويقصد بها عضو التناسب في كل من الذكر والأنثى؟ نرجو الإفادة مع شرح الآية جزاكم الله خيرا. نعم المراد بذلك حفظ الفرد الذي هو فرد المرأة وفرد الرجل، يعني حفظ فرجها عن غير زوجها وسيدها وحفظ فرجه عن غير زوجته وأمته. والمعنى أنهم أن المؤمن والمؤمنة قد حفظ فروجهما عن الزنا واللواط. والله سبحانه يقول قد أفلح المؤمن، ويقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه آية عظيمة ذكر سبحانه لهؤلاء الأصناف العشرة أنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما بسبب أعمالهم الطيبة من إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقاتهم وخشوعهم وصيامهم وحفظ فروجهم وذكرهم لله عز وجل وصبرهم إلى غير ذلك ما هو معروف في خصال أهل الإيمان. فالحاصل من قوله والحافظين والحافظات يعني الحافظين فروجهم عن الزنا واللواط والحافظات فروجهن عن الزنا ونحوه كاللواط وهو الوطء في الدبر، لأن ليس للزوج أن يطأ زوجته إلا في قبولها وليس له يطأها في دبورها، هذه اللي قالها اللواط في الصورة، فليس له يطأها إلا في محل الحرب وهو الفرج وهو القبول، وليس له أن يطأ أمته وهي السرية إلا في فرجها وهو القبل، ليس له يطأها في دبولها. السرية هي التي يملكها بالسبي من الكفار أو بالشراء أو بالإرث الشرعي. وهكذا المرأة مباحة لسيدها الذي ملكها بالسبي الشرعي أو بالشراء الشرعي أو بالإرث الشرعي كما أنه مباحة لزوجها، ولكن بقيد ما ذكره الله هو الفرج، فليس لأحدهما تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل في كتابه الكريم والذي في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغة معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادلون. فمن ابتغى وراء ما أباح الله فهو العادل، يعني الظالم المعتدي بحدود الله. فالواجب على كل مؤمن أن يزن حد الله سبحانه وأن يحرص على العفة عما حرم الله، فيطأ زوجته فيما أباح الله في الفرج في القبل، ولا يطأها في الدور ولا في الحيض ولا في النفاس ولا في حال إحرامها، يطأها في حال وقت الإباحة. وهكذا سريته التي هي أمته مملوكته بالملك الشرعي، والمرأة كذلك عليها أن تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها الشرعي، وعليها أن تحفظ ما حرم الله من الزنا وما يلحق بالزنا من الوطء في الدبر من زوجها أو غير زوجها، كل ذلك حرام

بعدما سلمت فإنك تقوم وتأتي بركعة كاملة ثم بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الدعاء تسلم، ثم تسلم سجدة في السهو ثم تسلم ثانيا، هذا هو المشروع لك. أما إن كان النقص غير هذا، يعني كان أنت ذكرت أنك مثلا لم تجلس التحيات الأول، قمت إلى الثالث ما جلست ناسيا، أو نسيت سهارا بالعلاة السجود، أو نسيت سهارا بالعظيم في الركوع، أو نسيت رب الغفل بين السجدتين، هذا يكفي كسجود السهو، كسجود السهو يكفي. وكما لو نسيت ربنا ولك الحمد بعد الركوع يكفي عند السجدتين للسهو والحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عن السهة الأول ناسيا سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. أما كان النقص شيء مستحبا مثل ما تقدم، مثل ذكرت أنا نسيت، أنا نسيت الاستفتاح، ما قلت سبحانك اللهم رب الحمدك الله أو في أول الصلاة وهو الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيره، لم تقوله ولا غيره من الاستفتاحات، بل كبرت وابتدأت التعوذ والتسمية والقراءة، ما قرأت الاستفتاح، هذا سنة ليس عليك شيء. كذلك لو تذكرت أنك مثلا ما دعوت في السجود تسبحان ربي أعلى ولا دعوة في السجود ولا سعد، لأن الدعاء في السجود مسحب وليس بلازم. أو تذكرت أنك ما كررت تسبحان ربي أعلى كثير، ما قلت هذا مرة ومرتين، ليس عليك شيء. أو تذكرت أنك بعدما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سلمت ولا أتيت بالدعاء تعوذ من الأربع، وليس عليك. وهكذا لو تذكرت أنك قلت بين السجدين صدق إني مرة واحدة ما كثرت، ما أنت ما كررتها ثلاث، قلتها مرة فقط ثم سجدت الثانية، ليس عليك شيء، لأن هذه سنن نوافل ولا تكفي واجبة. فإذا تركها الإنسان ناسيا أو عامدا فهذا نقص ليس عليه فيه شيء وصلاته صحيحة، وفق الله الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر أخونا عن تفسير قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. أرجو تفسير هذه الآية، وهل النطيحة إذا ذبحت وهي حية تعتبر حرام؟ وهل المقصود من النطيحة هي التي تنطحها شاة أخرى؟ أرجو الإجابة عن ذلك، جزاكم الله خيرا. الآية واضحة، يقول سبحانه: حرمت عليكم الميتة، الميتة معروفة التي تموت تدفعا فيها، هذه حرام، سواء كانت بقرة أو ناقة أو شاة أو ظبي أو أرنب أو دجاجة أو غير ذلك. والدم هو المسفوح الذي يسيل من المحيمة عند ذبحها، وهكذا يسيل من التروح، هذا نجس محرم، يقول لا تفرأوا دم مسفوحا. أما الدم اللي يكون في العروق في داخل اللحوم هذا لا يحرم ولا حرج فيه. ولحم الخنزير معروف، الخنازير معروفة كلها محرمة في إجماع المسلمين، وإذا أكلها النصارى فإن أكلهم لها حرام عليهم ومنكر، ولكنهم كفار لا يرعون لحدود الله، لا يرعون حدود الله. وما أهل لغير الله كذلك، ينفح لغير الله كالتي تذبح للجن أو تذبح للأصنام أو للكواكب أو للجار، يذبح شاة أو بقرة أو بعيد يذبحه للجن يتقرب إلى الجن يخاف منهم، أو يذبح للأصنام أو لأصحاب القبور يتقربوا إليهم بالذبائح كما يفعل بعض الجهلة، أو يذبحه للكواكب للثريا أو لكذا أو للشمس أو لذلك، هذه يقالها ذبيحة ميتة، يقالها مهلة لغير الله، يعني نحرة لغير الله وسمي عليها غير الله سبحانه وتعالى، هذه ميتة مثل ذبائح المشركين. والمنخنقة هي التي تخنق بالحبل أو باليدين، يخنقها إنسان مثل فيها حبل في رقبتها فانخنقت به وماتت، أو خنقها غيرها جرح عليها حتى ماتت، هذه يقال لها منخنقة. والموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل مثل شاة يضربونها بالخشب أو بالأحجار حتى ماتت، هذه يقال لها موقودة. وهكذا لو ضربها